إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شكر الله حق واجب، ثم شكر نعمة المنعمين. كل من أنعم عليك بنعمة فله حق الشكر. فأما شكر الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا هو المنعم المتفضل على عباده سبحانه وتعالى، فما من نعمة بالخلق إلا وهي منه سبحانه وتعالى، ولا يمكن إحصاء نعمه جل وعلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. فالعبد المؤمن هو العبد الشكور الذي يقوم بشكر الله تبارك وتعالى، ومن شكره سبحانه وتعالى طاعته وعبادته، والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. كل هذا من معاني شكره سبحانه وتعالى، والاعتراف قلبا وعملا بإحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى، وفعل حمده وشكره على كل نعمة يتذكرها الإنسان، على طعامه وعلى شرابه وعلى صحته وعلى أهله وعلى راحته، وكل نعمة يعني يراها لله تبارك وتعالى يجب أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه. إن الله ليرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها، ويأكل الأكلة فيحمده عليها. فحمد الله تبارك وتعالى وشكره إنما هي واجبة لكل نعمة علمها العبد من نعم الله تبارك وتعالى، ثم لكل نعمة لم يعلمها من نعم الله تبارك وتعالى، فإن نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعلم على العبد أعظم وأكبر وأكثر من نعمه التي يعلمها الإنسان. فإن نعم الله تبارك وتعالى ظاهرة وباطنة، والباطن منها أكثر من الظاهر، فلذلك يجب أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى دائما. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد هدايته وتوفيقه إلى صراطه المستقيم وعبادته. فإذا هدي العبد إلى طريق الله تبارك وتعالى فليعلم أن هذه أعظم النعم، أنه هداه وأرشده وعانه على الطاعة. فطاعة الله تبارك وتعالى من أعظم نعم الله جل وعلا على العبد. ثم شكر الله تبارك وتعالى نعم، فمن شكر الله تبارك وتعالى هذه نعمة أنهيأه الله تبارك وتعالى لشكره، تحتاج إلى شكر آخر. ولذلك حمد الله، إذا وفقت إلى حمد الله وشكره فقد وفقت إلى نعمة من نعمه أوجبت عليك شكرا جديدا لله تبارك وتعالى. فسبحان من يتجدد، يعني من يتجدد حمده سبحانه وتعالى بحمده. كلما حمدت الله تبارك وتعالى وشكرته تجددت لك نعمة منه سبحانه وتعالى تحتاج إلى حمد. وقد تكفل الله تبارك وتعالى لمن شكره أن يزيده، لمن شكره على نعمة من نعم الدنيا أو الآخرة أن يزيده. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا باب، هذا باب عظيم من أبواب الشكر، شكر الله تبارك وتعالى. وهذا الباب هو باب الإيمان، فإن كل مؤمن لا بد أن يكون شكورا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم لقمان يعلم ابنه الشكر، فيقول الله تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. فبعد شكر الله تبارك وتعالى يأتي شكر كل صاحب نعم، وقد جعل الله تبارك وتعالى الوالدين بعده سبحانه وتعالى في وجوب حمدهما وشكرهما. فقال هنا في هذه الآية يا لقمان أن اشكر لي ولوالدين إلي المصير. وقال في الآية الأخرى قال تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذه وصية الله تبارك وتعالى لعباده أن يشكروه أنه هو ربهم المتفضل بنعمه عليهم سبحانه وتعالى، ثم أن يشكروا والديه. ثم ذكر بذكر بالأم لما كان لها من الفضل الأكبر على الابن، قال حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا أي والطفل متعلق بأمه حملا وإرضاعا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة تمام القوة وكمال يعني العقل والقوة، قال ربي أوزعني اجمعني على هذا الأمر أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه يعني فيما بقي من العمر، وأصلح لي في ذريتي يعني الذين بعد، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذه وصية الله تبارك وتعالى العباد. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عباده الذين يقومون بشكره، فقال سبحانه وتعالى عن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وكذلك أثنى على عبد إبراهيم خليله فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم شاكرا لأنعم. فأثنى الله تبارك وتعالى عليه وهو خليله خليل الرحمن إبراهيم بأنه شاكر. وأعظم الشاكرين والحامدين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم أحمد من حمده لله تبارك وتعالى. وسمى الله تبارك وتعالى أمته الحمادون لأنهم أكثر الناس حمدا وثناء على الله تبارك وتعالى. هذا أولا في حق الله تبارك وتعالى، في حق المنعمين ذكرنا نعمة الوالدين، ثم نعمة كل صاحب نعم، كل من له فضل عليك فيتوجب عليك شكره أيا كان هذا الفضل، فضل في الدين أو فضل في الدنيا. ولو كان هذا الفضل يعني لأي أمر من الأمور، فمن ألقى عليك السلام فوجب عليك أن ترد عليه هذه، لأن هذه من واجبات الشكر كما قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حكيما. ومن أدى إليك نعمة أي نعمة فإن له واجب شكر يجب عليك إداءه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فكل من صنع لك معروفا أي معروف ولو دلالة على الطريق. قلت له أين الطريق إلى هذا المكان؟ فقال لك سر في هذا الطريق، فهذا أصبح له حق عليك، وجب عليك أن تشكره لذلك. وإذا ما شكر الإنسان من أسدى إليه نعمة فلا يمكن أن يكون شاكرا لله تبارك وتعالى، كما قال النبي لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإما أن يكون معنى قول النبي لا يشكر الله من لا يشكر الناس أن من كان من صفته الجحود، جحود نعمة المنعمين، فإن من صفته كذلك أن يجحد نعمة المنعم وهو الرب سبحانه وتعالى، لأن الجحود واحد، لأن الجحود وكفران واحد، يعني هذا كله من جنس واحد. فإذا كان لا يعترف بنعمة منعم أنعمها يعني عليه، فإنه لا يعترف بنعمة الله تبارك وتعالى، أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أنه لا يقوم بشكر الله من لا يشكر الناس، لأن الله قد أمر العبد أن يشكر من أحسن إليه. كل من أحسن إليه فيجب أن تشكره، فإذا لم تشكره بذلك كنت عاصيا لله تبارك وتعالى، وبالتالي لم تشكر الله عز وجل، أي لم تطع أمره في ذلك، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر الله تبارك وتعالى بأن يعبد وحده لا شريك له، وأن يحسن إلى كل هؤلاء، هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، إما لهم حق لنعمتهم، وإما لهم حق للصلة والقرابة والصحبة. فللصلة والقرابة والصحبة يعني الوالدين قرابة ونعمة لهم، وقد يكون القرابة حتى ولو كان بدون نعمة، فوجب يعني أن يصلهم الإنسان، يصل قرابته وذوي قرباه وذوي رحمه حتى وإن أساءوا إليه، حتى وإن لم يصله منهم خير، لكن هذه من الصلة الواجبة، صلة الأرحام واجبة حتى مع الإنسان. وأما الآخرون فإن الله تبارك وتعالى يعني أمر بالإحسان إليهم لمجرد أن يكون لهم حق، فمن رافقك في طريق ساعة أصبح له حق عليك. هذه الصلة يعني وإن كانت صلة عابرة، والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فكل من أنعم عليك بنعم و يعني أسدى لك معروفا أصبح في رقبتك حق مكافأته، فإن لم تكافئ كنت جاحدا، والجحود بحسبه، كل جحود بحسبه. هذا في النعم الدنيوية، وكذلك في نعم الدين، فإن من أحسن إليك نعمة في الدين فدلك على خير، أرشدك إلى فضيلة، نهاك عن رذيلة، دلك على الطريق، الطريق إلى الله تبارك وتعالى، فهذا قد أسدى إليك أعظم معروف وأعظم نعم، فأصبح في رقبتك حق شكره بذلك، القيام بشكره. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا، وذلك أنه سابق للإسلام، سبق الإسلام ودعا إلى الله تبارك وتعالى، وبدعوته آمن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أبو بكر الصديق. وأعتق سيدنا بلال، فإن بلال اشتراه يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أمية بن خلف الذي يعني كان يملكه، ثم اعتقه لله تبارك وتعالى، فأصبح من ثلاث المسلمين داعيا إلى الله تبارك وتعالى، داعيا إلى الله في الموقف، فإنه صبر صبرا عظيما جدا، كان من الصابرين الزيت، وضرب بصبره على دين وثباته عليه، وعدم نطقه بكلمة الكفر، ما نطق بكلمة الكفر، وقد أذن الله تبارك وتعالى للمضطهدين والمعذبين في مكة أن يقولوا كلمة الكفر، لكن بلال لم ينجس يعني ولم يعني يقولها حتى بلسانه، وكان يقول أحدنا يقول له سيده أمية الآن أرفع عنه، يضع الصخرة العظيمة على صدره بعد أن يعني يلقيه في في في في في في في في في في رمضاء مكة الحار، التي تشوي اللحم يشوي اللحم عليها على حجرها، ومع ذلك كان يقول لأرفع عنك حتى تكفر ابن محمد فيقول أحد الأحد. فكان سيد من سادات المسلمين بموقفه العظيم وبدعوته إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد أن عمر كان يقول أبو بكر سيدنا، وأعتقد سيدنا احترافا بالفضل وشكرا لهذه النعم. ومواقف عمر وغيره في تقديم من قدمهم الله تبارك وتعالى يعني من أصحاب النبي وشكرهم لما قاموا به أمر يعني ظاهر عظيم جدا. وقد أمر الله تبارك وتعالى كل من جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أن يدعوا لإخوانهم وأن يحبونهم. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الموقف الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يكون فيه أهل الإيمان بعد المهاجرين والأنصار، قال للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعده يعني من بعد هؤلاء من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يدعون لهم لما كان لهم من السابق والفضل وحمل الدين ونشره، فلولا سيوفهم ولولا جهادهم ولولا دعوتهم لما وصل. وكذلك الشأن في كل من كان سببا في دلالتك على الطريق وهدايتك إلى طريق الله تبارك وتعالى أصبح له في عنقك واجب الشكر لما قام به يعني نحوك من هذه الدلالة ومن هذا التعلم. فشكر نعمة المنعمين سواء من أنعم عليك نعمة في الدين وهي أعظم النعم أو نعمة في الدنيا ولو كانت شيء يسير من دلالة على الطريق أو نحو شيء أو قدم لك أي خدمة يعني من يعني خدمة ما، فإن واجبك أن تقوم بشكره على هذا. فكما قال صلى الله سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من صنع لكم معروفا، ومعروفا هنا منكر يعني أي معروف، فكافئوه. والمكافأة أن تقابله بمعروف مماثل لمعروف. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. ادعوا له يعني بالخير حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه لمعروفه الذي يعني كافأتم به أو أعطاكم أو أسلاكم أو أسلاه إليكم. الشاهد من كل هذا أن المؤمن عبد شكور يقوم بشكر الله تبارك وتعالى وشكر المنعم. والجحود كله من جنس واحد، الجحود لله والجحود لنعمة المنعم. وقد جاءت الأحاديث في بيان أن من جحد نعمة المنعم كان كذلك من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه في جحود المرأة لنعمة زوجها، وطبعا في جحود الابن لنعمة والدي، وفي جحود العبد لنعمة سيده، كما جاء في قول النبي: لا يدخل الجنة قاطع رحمه. القطع رحمه وأعظم يعني الإثم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، ثم قال: وعقوق الوالدين. وكان مضطجعا أي والنبي يحدث فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول أبو ذكر أبو ذر راوي الحديث يقول: فما زال النبي يكررها حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت. لما يعني ظل يكرر النبي هذا الأمر؟ وشهادة الزور من أعظم أنواع الإثم، بل قال النبي: عدلت شهادة الزور، الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فشهادة الزور يعني كالشرك بالله تبارك وتعالى. فولذلك قال النبي في أكبر الكبائر بعد عقوق الوالدين قال ألا وشهادة الزور. وشهادة الزور كل من أدلى بكذب أدلى بكذب شهد بكذب سواء كان هذا أمام حاكم أو أمام قضاء أو في أي يعني موقف من المواقف، وخاصة إذا كان ينقل عنه ويحمل عنه كما جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الذي روى فيه النبي رؤياه التي رآها ورؤيا النبي حق، قال مررت على رجل مضطجع على ظهره وآخر يقوم عند رأسه بكلوب فيضعه في شدخه ثم يشرشره إلى خفا، ثم يضعه في عينه فيشرشره إلى خفا، ثم يضعه في منخره فيشرشره إلى خفا، فإذا تم هذا الجانب انتقل إلى الجانب الآخر فيضعه في شدخه فيشرشره إلى خفا. ومعنى يشرشره يعني بالكلاب يسحبه، فطبعا الكلاب لا يكون حادا مثل السكين فيقطعه، وإنما إذا أنت يعني عملت سيخ من الحديد تشق به شدخ الإنسان فإنه لا يقطعه قطعا متواسيا وإنما يشرشره. لذلك قال النبي فيشرشره إلى خفا ويشرشره من منخره ومن عينه. فإذا تم هذا الجانب وجد هذا الجانب قد استوى فيعود فيشرشر الجانب الآخر. فقلت سبحان الله ما هذا. ثم لما أخبره الملائكة الذين صحبوه في رحلته هذه قال هذا رجل من أمتك يصبح يكذب الكذبة فتبلغ الآثار. قال هذا رجل من أمتك، هذا رجل مسلم ولكنه يعذب هذا العذاب، قال يصبح يتكلم الكلمة أو يقول الكلمة فتبلغ الآثار. تبلغ الآثار يعني تصل إلى يعني آثار الأرض. ولا أجد تطبيقا لهذا إلا من يقول كلمة فتحمل عنه في تلفاز أو في صحيفة أو في غيرها فإنها تبلغ الآخر. الصحيفة تكتب الآن في منتصف الليل ولكن يستطيع أن يقرأها كل إنسان الآن في كل مكان في الأرض عن طريق هذه الشبكة. الآن شبكة الإنترنت يستطيع الإنسان أن يقرأ يعني ما سيقال في الصحيفة في الصباح في كل مكان في الأرض. يكتب الكذبة تكتب فتبلغ الآخر. فشهادة الزور من أعظم أنواع الإثم. الشاهد أن هذا من الكبائر، يعني يخبر النبي أن هذا من الكبائر العقوق. وكذلك أخبر النبي في كفر نعمة المنعمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في العيد لما خطب النساء قال يا معشر النساء تصدق فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. قلنا يا رسول الله بما وحده؟ قالت يا رسول الله بما؟ فقال بكفركن. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن النعم وتكفرن العشير، العشير الزوج يحسن إلى إحداكن الدهر فإذا رأت منه شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط. فلما أنكرت وجحدت نعمة المنعم عليها وهو الزوج يعني عوقبت بهذا العقوبة وهي دخول النار. والنبي يقول فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار، ثم أخبر النبي سبب هذا فقال بكفركم. وأخبر النبي كذلك بأن يعني العاب الآبق العبد الآبق لا يغفر له لأنه يعني قد جحد نعمة سيده. وهكذا الشأن في كل من جحد نعمة منعم فإنه يعذب. هذا من الكفر. فالكفر درجتين، الكفر بالله تبارك وتعالى والكفر بالله مخلد في النار، والكفر بنعم المنعمين من أكبر المعاصي والآثام من الكبائر العظيمة. فالكفر بنعمة الوالدين وكفر بنعمة يعني المرأة بنعمة زوجها والكفر بنعمة من أنعم عليه وجحود ذلك فإن كل هذا من الكفر. الجحود كله نوع من الكفر ولكنه كفر دون كفر، كفر لا يخلد في النار ولكنه يدخل النار، ولكنه يدخل النار. لذلك العبد المؤمن عبد شكور، العبد المؤمن عبد شكور القائم بشكر الله تبارك وتعالى، وكذلك شكر كل من له حق عليه. فكل من أدى له معروف وكل من له حق عليه شكره بها. وأدنى الشكر أن يقول جزاك الله خير. أخبر النبي بأن من قال لمن أحسن إليه بحسنة وقال له جزاك الله خيرا فإنه قد أعظم يعني في الشكر له، إذا ما كان يستطيع أن يكافئه بمعروف مثل معروفه فأن يقول له جزاك الله خيرا. فلو جلك على طريق وقلت له جزاك الله خيرا على هذا يبقى قد كافأته على المعروف الذي صنعه لك. خلاصة الأمر أن المؤمن عبد شكور، وإذا رأيت جحودا لنعمة من النعم فاعلم أن جحود نعمة المنعمين، هذا الذي يجحد نعمة المنعمين عليه إنما هو من جحوده كذلك لنعمة الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يجمع الإنسان بين شكر الله تبارك وتعالى وبين جحوده لنعمة من أنعم عليه من المنعمين، فيجب على العبد أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى وأن يقوم كذلك بشكر من أنعم الله عليه. ومن أعظم من لهم شكر علينا بعد الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الحق والخير، ولذلك محبة النبي والصلاة والسلام عليه صلوات الله والسلام عليه مما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد قياما بحق شكر نعمة هذا النبي صلوات الله والسلام عليه، نعمة الله في إرساله ونعمة النبي في دعوته وقيامه بالحق صلوات الله والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض عن خلفائه الراشدين وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وأحسن إلى كل من أحسن إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. مما يطهر القلب في هذا الأمر هو الدعاء، دعاء المسلم لإخوانه المسلمين ولكل من أنعم الله تبارك وتعالى ولكل من يعني وفقه الله تبارك وتعالى للإنعام عليه. ادعو يعني بظهر الغيب لإخوانك المسلمين وكل من تفضل، ادعو لوالديك، ادعو لأهلك، ادعو لأقاربك، ادعو لكل من له فضل عليك بظهر الغيب. وإذا دعوت لهم، إذا دعوت لإخوانك المؤمنين فإن الملك يعني يؤمن على يعني على دعائك ويقول ولك مثله، يعني اللهم أعطيه مثله. فكل من دعا لأخيه بدعوة طيبة فإن الله تبارك وتعالى يكافئه عليها. كل من قال اللهم اغفر لأخي فلان فإن الله تبارك وتعالى يعني يجعل يقيد له ملكا يقول له ولك مثله. فينبغي أن نقوم بهذا، أن نقوم بشكر الله تبارك وتعالى وشكر كل من أنعم علينا من كل صاحب نعمة وفضل. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.